الدعوات المستجابات، وأن هناك من المواطن والمواضع سواء ما تعلق منها بالزمان أو المكان إذا دعا فيها العبد ربه فحقيق بأن يستجاب له، أي يجيبه ربه خالقه سبحانه وتعالى إلى ما طلب، ما لم يسأل حراما، وكما جاء في الحديث ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم، يستجاب له ما لم يدعو بإذن أو قطيعة رحم. وهي مواطن كثيرة كما قلنا، منها ما هو متعلق بالزمان سواء بعض الساعات التي تكون في الليل أو بعض الشهور كشهر رمضان وفي الأيام كيوم الجمعة مثلا، فهذه كلها أزمنة شريفة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء فيها مستجاب. وإضافة إلى ما ذكرنا سوف نذكر أيضا بعض الحالات التي يستجاب فيها الدعاء، وهذه الحالات أحيانا ينبغي أن يعرفها المسلم حتى لا يكون ضحية تلك الدعوة إذا كانت عليه. ومن هذه الحالات حالات المظلوم، الإنسان المظلوم الذي يظلم، يبخس حقه، يقع عليه ظلم وحي ولا يستطيع أن يسترد حقه بالقوة أو بالمال أو بالجاه، مغلوب، فلا يبقى له إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل يدعو على الذي ظلمه. وهذا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دعوة المظلوم مستجاب، وقال دعوة المظلوم يعني بغض النظر عن إيمانه أو فسقه وفجوره، بل حتى على كفره ولو كان كثيرا إذا كان مظلوما ودعا الله عز وجل يستجاب له. ولهذا انظر لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة الأجلاء الكبار وهو معاذ بن جبل الذي قال فيه وسلم أعلم الناس من أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلموا أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا إلى ذلك فأعلموا أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني انظروا أمره بأصول الإيمان وأصول الإسلام، يعني مسألة إقامة الشهادة والصلاة والزكاة، هذه من أعظم الشعائر التي تبين إسلام الإنسان وتبين كفره أو إيمانه وصدقه أو كذبه. والإنسان إذا لم يكن له حظ من هذه الأمور فلا حظ له بالإسلام ولا سهم له بالإسلام ولا نصيب له بالإسلام. ولكن مع ذلك ماذا قال له بعد ذلك؟ أوصاه وصية، وقد ذهب معلما، يعني هذا معلم ولم يبعثه حاكما أو جابيا أو قاضيا، وإنما بعثه معلم يعلم الناس أحكامه. قال له واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوة المظلوم يعني كن بينك وبين المظلوم تقوى، اتقيه يعني ابتعد عنه لا تظلمه، فإنه إذا دعا فإن دعوته تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، فليس بينها وبين الله تعالى حجاب. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شراب، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شراب، يعني تلك الشعلة التي يشعلها الإنسان وتكون لها القوة في الانطلاق وترميها فكذلك تصعد في السماء، هكذا تصعد دعوة المظلوم. ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني لما تصعد دعوة المظلوم الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين. وهذا مما يجعل المؤمن في حيرة وفي حذر وفي بعد على أن يظلم إخوانه، وإذا سبق وأن ظلمهم أنه يعتذر إليهم ويستسمحهم، وإن كان أخذ منه مالا يرد له المال، وإن تكلم في عرضه يستسمحه في ذلك، لأنه لو بقى الظلم على ذلك الإنسان ودع الله عز وجل، وربما أنت تكون في وقت لا تبالي وهو يجتهد في الدعاء. ولهذا قال الشاعر الحكيم لا تظلمن إلا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لن تنام، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وهذا المظلوم كما قلنا سواء كان كافرا او كان فاجرا حتى لو كان فاسق. لماذا؟ لان الفسق والفجور يرجع النشأ. لكن لما هو لجأ الى الله عز وجل بان فلان ظلمه فان الله سبحانه وتعالى ينتصر له، لان الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وقال أيضا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. اتقوا دعوة المظلوم مستجاب وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، هذا يتضرر هو به، أما دعوته فإنها تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حكى لنا التاريخ جملا وحوادث وقعت لأناس ظلموا ثم تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة من الصحابة الكبار، الذي كان صلى الله عليه وسلم في القصوى يقول له ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. ولما كانت خلافة عمر بن الخطاب بعثه وليا على الكوفة في أرض العراق، ثم جاءه الناس يشكون، يعني انظروا صحابي جليل ينشر العلم وينشر السنة، ولكن دائما تجد شرذمة من الناس، وهذا في كل زمن ومكان، يريدون أن يزعزعوا الاستقرار ولا يحبون أن تبقى الأمور كما هي أو أنها تمشي في الخط السليم. جاءوا إلى عمر بن الخطاب قالوا لقد بعثت إلينا رجل لا يحسن يصلي. هذا الناس يقول لعمر بن الخطاب بل هذا الوالي يعني لا يحسن حتى يصلي، وأنه لا يقسم بيننا بالعدل، يعني إذا قسم في الغنائم لا يعدل ولا يخرج معنا في الغزوة، يدخل الغزوة لا يخرج هو، تهم دسائس مكايد يعني. وجاءوا وهم يسهرون على الرجل وهو صحابي رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، استدعاه عمر بن الخطاب لم يسمع إليه، قالوا هل ما يقول أنك تفعل كذا ولا تحسن تصلي؟ فذكر قال يا أمير المؤمنين والله لأصلين له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف له كيف يصلي العشاء كما كان يصليها وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرم ولم ينقص منها شيئا. وأما مسألة أنه لا يخرج في الغزوة فقالوا هذا كذب، وإنما لم لأنه كان واليا، فإذا بعث وأمر من يكون على الغزوة فهو الذي يسوس ذلك الجيش وهو الذي يقوده. ثم تكلم بالحجة ودافع عن نفسه رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك اطمأن عمر بن الخطاب لما قال. لكن كان أحد الناس الذين تكلم مع عمر بن الخطاب، يعني فوضوه هو الذي يتكلم عنه شجاعة بأنه كان كذا كذا كذا، رفع سعد بن أبي وقاص يديه إلى السماء قال اللهم إن كان كاذبا فعرضه إلى الفتن، فعرضه عن الفتن وأطل عمره، أتعالوا بطول العمر وأن يعرض للفتن. ثم بعد ذلك جاء زمان وذهب زمان. مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ثم ذلك الرجل أطال الله تعالى في عمره حتى وجد في شوارع الكوفة. في شوارع الكوفة قد سقط حاجبه على عينيه، يعني الحاجب بتاعه سقط على عينيه. قالوا كان يغمز النساء، يعني رجع إلى أردن الأخلاق. وكان يقول ما بك يا رجل؟ كان يقول شيخ أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. كذلك وجدت امرأة اشتكت به سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، ذهبت إلى الخليفة وقالت له إنها أخذ مال، أخذ قطعة أرض. فلما دعي سعيد بن زيد قال والله ما أخذ، هذه المرأة تدعي علي وهذا كذب. قال فاللهم إن كانت كاذبة فأمتها، فأمتها في أرضها. فذهب زمن وجاء زمان، كانت تمشي في الحديقة التي عندها وكانت قد حفرت بئرا فسقطت فيها فماتت كما دعا عليها سعيد بن زيد. فإذا الإنسان يحذر، ويحذر كثيرا من دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن الظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يستحل بعضهم بعضا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا يظلم من يسمعه ولا يقول أرجعني ولا أخرني، على الأقل يبذل ما في وسعه. لكن هو عنده مظالم عند الناس، وربما أخذ لهم أموال ومن بعد يستنكر وما يحبش أن يرجعها ويصر، وربما يكون عنده المال ويظن بأنه على خير. فهذا في الحقيقة إذا دعا عليه الظالم المظلوم فهو في خطر عظيم. كذلك من الحالات التي يستجاب فيها الدعاء حالة المسافر. المسافر إذا كان في سفر فدعاءه مستجاب. لماذا؟ لأنه كما قال الحافظ ابن حجر قال السفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظلة إنكار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق. والانتصار من أعظم أسباب الإجابة، لأن الإنسان لما يكون في حالة السفر يعني يكون الباب بتاعه يعني مشطول، وربما يكون في حالة توجب له الانتصار والتغرب عن الأوطان، فعند ذلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى فتلك الحالة تعينه على أن يدعو الله عز وجل بخشوع فتحصل له الاستجابة. ولهذا النبي قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المسافر. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني هل يستجب فيها الدعاء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الرجل قال ما ألبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له. بمعنى آخر أن هذا الرجل المسافر يطيل السفر لو لم يكن ملبسه من حرام وغذاؤه من حرام لكانت دعوته مستجابة إذا مد يديه إلى ربه وقال يا رب يا رب. كذلك من الدعوات أو الحالات التي يستجاب فيها الدعاء دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده أيضا. ولهذا الإنسان يحذر حتى لا يدعو على ولده وإنما يدعو لولده، هذه دعوة مستجابة، لأن الوالد عند ولده فضل العناية والتربية والصهر عليه فله فضل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قال وبالوالدين إحسان، وبالوالدين إحسان، يعني انظر كيف الله سبحانه وتعالى قارن عبادته بطاعة الوالدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الوالدين رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وهذه المسألة مسألة عظيمة، ولهذا يحذر الإنسان يعني أن يكون عاقل لوالديه، لأنه إذا كان عرف بالعقوق وبالعصيان هذا يخسر الدنيا والآخرة، لأنه إذا دعا عليه والداه بالشر فإنه يكون من الخاسرين. ولهذا لابد أن يحسن إليهما ويصهر عليهما ويدعو لهما، فإذا دعا له والداه كانت هذه والله أفضل المقامات عنده، لأن دعوة الوالد لولده مستجاب، دعوة الوالد لولده مستجاب. ولهذا كانوا في يعني في عوائدنا وعند الناس معروفة، لما سيبوا إنسان يعني كذا أصيب بشيء من يعني من المرض أو الإهمال أو تجده معرض للفتن، يقول لك هذا صافي دعوة الوالدين. نعم، لأن دعوة الوالدين مستجابة، وهذا الإنسان لابد أن يحسن إلى والديه. نعم، لو كان للوالدين يعني هما أساءوا إلى ولده، ولا مثلا أمره بمعصية، يقول لوالده مثلا دير حاجة وهذه معصية، ومن بعد هو ما يطيحهمش وما يدعو عليه، هنا لا يخاف من دعائه، لأن دعاءهم ليس على حق، وإنما يستجاب دعاؤهم أو دعاؤهما إذا كانوا على حق، إذا كانوا والدي على حق، مثلا يطلبوه في أمر تاع الدنيا وهو قادر عليه وما يحبش يعطيهم إياه، فإذا دعوا عليه فإن تلك الدعوة تصله والعياذ بالله، يعني يصله خيرها وشرها. كذلك من الذين يستجاب لهم الدعاء الحاج والمعتمر والغازي، الحجاج والعمار والغزاة المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء دعواتهم مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفق الله، دعاه فأجابوا وسألوه فأعطاهم، هذا سماه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله، دعاهم الله عز وجل أي دعاهم إلى الجهاد ودعاهم إلى العمرة ودعاهم إلى الحج في زيارة به، فأجابوا وسألوه فأعطاهم، يعني إذا سألوه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. كذلك دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب، الإنسان لما يدعو لأحد إخوانه في ظهر الغيب سواء طلب منه ذلك أم لم يطلب ودعا لإخوانه، فهذه دعوة أيضا تستجاب، يعني يستجاب له في أخيه ويستجاب له أيضا، لأنه إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب الله سبحانه وتعالى يوكل عليه ملكا يكون على رأسه فيؤمن على دعائه فيقول آمين ولك بمثله. والحقيقة عن الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب إنما يدعو لنفسه، يدعو لنفسه، لأنه إذا دعا لأخيه قال الملك ولك بمثله. ولهذا ثبت عن رسول الله أنه قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. ولهذا كان بعض السلف يقول إني أستحضر في سجودي أكثر من 50 اسما لأصحابي ولإخواني ممن سألوا أو لم يسألوا، 50 اسم يذكرهم وهو في سجودي، يدعو لهم بالمغفرة أو بالرحمة أو بالهداية وما إلى ذلك من خير الدنيا والآخرة. دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، فهذه أيضا لا ينبغي أن يفرط فيها المسلم. كذلك من الدعوات التي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى دعوة المضطر، إنسان لما يكون في حالة ضيع يكون في حالة اضطرار، هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها للدعاء، يستجيب فيها للكافر، فما بالك للمؤمن؟ المؤمن إذا كان في حالة اضطرار الله سبحانه وتعالى يجيب له، يستجيب لدعائه، لأن الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا المضطر من يجيبه؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه لا يعامله في المخلوق، المخلوق يعني إذا كنت أنت تروح له غير وقت الشدة يقول تعرفني غير وقت الشدة، مالك ما تجينيش في الرخاء الآن لا أجبت إليه، لا، الله سبحانه وتعالى متى طرقت بابه ولو كنت لا تعرفه في الرخاء، إذا كنت في حال الاضطرار ودعوت الله عز وجل فإنه يجيب لدعوته. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما حديث الثلاثة من بني إسرائيل دخلوا إلى غار ثم انسدت عليهم الصخرة، يعني الصخرة غطت الغار ما كانش فيه شيء يخرج، قالهم واحد يعني منهم هذه الثلاثة ليس لكم إلا أن تتوجهوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، كل واحد يدعي ربي بكش عمل يكون داروا عمل تأخير عمل تصلاح يكون داروا في حياته. فبدأ يدعي الأول، بدأ يدعي قال يا ربي أنا كانوا عندي والدين يعني أب وأم وكان في يحلب لهم يعني يجيب لهم الحليب بتاعهم باش يشربوا ما يقدم حتى واحد على والديه لا يسبق في روحه ولا في زوجته ولا في ولاده، قال كنت كل عشية نجيب لهم لبن بتاعه، خطرة شغل ما جاش في الوقت يعني في الغابوق هذا يكون يعني اللبن الذي يسقى في العشية، فلما جصفهم رقدين فلم يريد أن يوقظهما يعني ما حمشوا الوطن، قعد شاد هذاك اللبن حتى نضوا قعد يرقدين حتى للفجر ما أعطى لولاده ما شرب وقعد يستنى في والديه حتى نضوا على الفجر وأعطاهم اللبن بتاعه وشربه، قال يا ربي إن كنت هذا العمل قد قمت به لوجهك وكنت أبتغي به وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. من بعد الصخرة هذيك نحلت شوية بان شوية، زاد قال الثاني بدأ يذكر عمل قال يا ربي انا كان عندي ابنة عم، كان عندي بنت عم، وهذه بنت عمه جاءت خطرة بعد ما اصابها الجد، يعني ولا ما عندها لا مال ولا شيء، واحتاجت الى المال، هو عنده مال، جاءت وقالت اعطيني شويه مال سلفني، قال فاعطيتها 120 دينار، بصح قالها يعني ان تخلي بيني وبينك، يعني اراد بها يعني ان يزني بها، يعني ارادها على الفاحشه. فهي قابلت على كفر. ثم لما قال وصل يعني الوقت ليقضي حاجته، قالت له بحق الله عليك لا تفض الخاتم الا بحقه، يعني اذا كان حقا تحبب على شيء يعني اسلك السبيل الشرعي وتزوجني خير ما يعني تفعل مثل هذا الفعل وتكون قد انتهكت حرمه من حرمات الله عز وجل. قال فلما قالت لي هذا الكلام تركها، قال خليت لها المال ولم افعل بها شيئا وذهبت لحالي. قال يا ربي يكون فعلت هذا الشيء لوجهك ومخافتك فافرج عنا عما نحن فيه، فانسدت لهم تلك الصخرة. ومن بعد تكلم الثالث، وما كانوا ثلاثة، بقى شوية لازم يبقى الثالث يتكلم. فالثالث قالوا يا ربي أنا جوني خطرة ناس يخدموا عندي أجارة، ومن بعد خلصهم بقى واحد ما حبش يأخذ المال تاعه، قالوا أنا ما نأخذ وراح. ومن بعد لما خلى هذاك المال، هذاك الإنسان هذاك المال بدا يستثمر فيه، يعني تاجر فيه، ولا عنده قطيع تاع الإبل والغنم. ومن بعد جاء هذاك الرجل بعد مدة قالوا أعطيني الأجر تاعي، قالوا اديه. قالوا أتستهزئ بي؟ قالت مسخربية. قالوا أنا يتمنى إن خدمت قيس يعني بالك يوم ولا يومين كيفاش تعطيني هذا؟ قالوا هذا المال كله أدي. قال فأخذه وانصرف. فعند ذلك قالوا يا ربي إن كنت هذا العمل قد قمت به وجهك فافرج عنه. ومن بعد يعني هذه الصخرة أزالها الله سبحانه وتعالى فخرجوا. هذا استدل به العلماء على جواز التوسل بالأعمال الصالحة، وأن الإنسان إذا كان في حالة اضطراب فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال، والله سبحانه وتعالى يفرج عنه، لأنه قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقد أنتهي عند هذا الحد، وأترك البقية إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في عمرنا بقية. وأسأل